هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريدي. يا واهب الآمال والشمس المطلة مشرقة، يا صاحب الإيقاع في الصمت المقدس والتقى، صاغتك قافلة الحياة قصيدة متدفقة، وروتك أوراق الحدائق واحتوتك الأروقة، فخرجت من بين المحافل ناضرا، وسطعت من بين الوجوه المشرقة، صنعتك أزهار الرياض وكونتك الأغنيات العابقة، وروتك أطياف السماحة واحتوتك نمارقة، وهف الزمان ودار سحرا في العوالم وارتقى. أعجبتني هذه القصيدة أصدقائنا للشاعر السوداني معز عمر بخيت، ووجدتها مناسبة للموضوع الذي سأتحدث عنه الليلة. موضوعنا الليلة أصدقائنا موضوع متفرد، وجدته في منتدى ورد للفنون الذي أعتبره بحق من أكثر المنتديات الفنية تميزاً وثراء وإثراء وتنوعا في الموضوعات الفنية بكل أشكالها وأبعادها، فتحية تقدير واجبة لكل العاملين في هذا المنتدى، وعلى رأسهم الأستاذ محمد ورد المشرف على منتدى ورد للفنون. نشر في هذا المنتدى تحت عنوان لوحات زيتية على حبل الغسيل، وسأنقل لكم هذه المقدمة التي كتبها الأستاذ محمد ورد للموضوع، ثم أقدم لكم انطباعي عن هذا الموضوع. يقول الأستاذ محمد ورد: أهدي هذا الموضوع الجديد والجميل لكم جميعا، نعلم أنه لم يكن أحد قبلنا ليسلط الضوء على موضوع محدد تناوله الفنان ضمن أعماله التي قدمها، وربما نكتشف سويا أننا ولكثرة ما ألفنا مشاهد نشر الغسيل لم يخطر ببالنا أن هذا المشهد يمكن أن يتناوله أحد الفنانين. لم يقدم لنا هذا الموضوع فنان مثل ما قدمه لنا هذا الفنان الذي استطاع أن يوائم بين الظل والنور ودراسة الأقمشة وعلاقتها اللونية المتآلفة والخطية التي تمايلت لتراقص الهواء أو لتتناغم مع حركة الموديل في انسجام تام. إنه الفنان جيزري لارسون، هو فنان أمريكي الجنسية، ولد عام 1962. كان الفنان جيفري لارسون فنانا انطباعيا، ثم تحول بعد ذلك إلى الواقعية المفرطة. متميز جدا، لكل لوحة من لوحاته بعد فلسفي، أخذتني هذه الفكرة في البداية، ناهيك عن ألوانه الزاهية الجميلة لتلك الصباحات المشرقة الممثلة في لوحاته، مع كل لوحة وقفة تأملية من نوع خاص. يا ترى فيما تفكر تلك التي تنشر الغسيل؟ ويا ترى فيما تفكر تلك التي تتأمل الورود؟ إلى آخر اللوحات المميزة جدا والأكثر من رائعة. بالفعل أصدقائنا موضوع جديد وغريب لم يرسم فيه الكثير من الفنانين. أما أنا فأرى أن الفنان جيفري لارسون كان يتحدى نفسه في نقل الإحساس للمشاهد باللحظات المشمسة في حياتنا، وهي كثيرة، وقد انتقى منها لحظات خاصة جدا ننتظر فيها الشمس لتمد لنا خيوط دفئها وحرارتها. ومن بعض هذه اللحظات أو اللقطات لحظات نشر الغسيل الذي تنتظر فيه المرأة أو الفتاة سطوع الشمس لتقوم بفرد قطع الغسيل على حبالها. واختار لنا أيضا لحظات الاستمتاع بالطبيعة ما بين الحدائق والمروج وأمواج البحر. تلك اللحظات أيضا نستمتع فيها جميعا بأشعة الشمس. لكن الفنان جيفري لارسون ميز ببراعة بين اللحظات المشمسة أثناء نشر الغسيل وبين اللحظات المشمسة أثناء الاستمتاع بالطبيعة. فهو في الأولى، أي في اللحظات المشمسة أثناء نشر الغسيل، جعل على الوجوه علامات الارتياح وأمارات الانتهاء من مهمة شاقة هي عملية الغسيل والوصول إلى مرحلتها النهائية بنشر قطع الغسيل على الحبل. أما في لحظات الطبيعة المشمسة فنلمح على الوجوه علامات الاستمتاع وأمارات الاسترخاء في أشعة الشمس. الشمس طلعت في يوم جديد، يجعل صباحنا صباح سعيد. الشمس طلعت، الشمس طلعت بيوم جديد، للحظات المشمسة أثناء نشر الغسيل. أبدع الفنان في جعلنا نرى تلاعب الشمس مع ألوان القماش المطبوعة، وقد أبهرني الفنان في إمكانية التفريق بين الغسيل الجاف الذي قامت أشعة الشمس بعملها فيه وبين قطع الغسيل المندى المبللة التي لم يكتمل جفافها. وأبدع الفنان في تصوير تلاعب الرياح بقطع الغسيل المنشور، وقد جعل ثنيات القماش والأجزاء الموضوعة بشكل مزدوج على حبل الغسيل أكثر سمكاً وكثافة لونية وأكثر حجباً لمن تقوم بنشر الغسيل من الأجزاء الموضوعة على شكل طبقة واحدة أو طبقات رقيقة تشف لنا عمن تقوم بنشر الغسيل بشكل أوضح. أما في لقطات الطبيعة المشمسة فنرى فرقا بين القماش أو الغسيل وما به من ألوان مطبوعة وبين ألوان الزهور والحدائق والبحار الطبيعية. والأعجب أصدقائنا في لوحات الفنان جيفري لارسون أن الظل يلعب فيها دورا مهما لإبراز الضوء، فكل ظلال المستخدمة تأتي لتؤكد لنا أن المشهد مترع بضوء الشمس وأن الظل ما هو إلا انعكاس لحجب الأجساد لأشعة الشمس. أبدع أيضا الفنان جيفري لارسون في لوحاته المختلفة في جعلي أشعر بالاختلاف بين درجات حرارة الشمس في لوحاته المتعددة، فهذه لوحة درجة حرارة شمسها 36 مثلا، وهذه لوحة درجة حرارة شمسها 26 مثلا، وهذه لوحة ثالثة درجة حرارة شمسها 46 مثلا، وهكذا. وهذا بمجرد الاختلاف في التدرجات اللونية، وهذا إبداع بحق. أصدقائنا أمام براعة الفنان جيفري لارسون في تحديد وإبراز كيف ينفذ الضوء من وراء القماش، وفي تحديد ملمس وشفافية القماش، فهو يرسم عدة قطع من الغسيل، لكنه وبفرشاته وألوانه فقط يستطيع أن يجعلنا نميز بين قطعة الملابس السميكة التي تحجب قدرا أكبر من أشعة الشمس وبين قطعة الملابس الخفيفة الشفافة التي تستطيع أشعة الشمس اختراقها وبسهولة. كذلك أبدع الفنان في إبراز الفرق بين قطع القماش البيضاء والملونة والمزركشة في قدرتها على حجب الفتاة التي تقف خلفها لتنشرها على حبل الغسيل. القطع البيضاء أكثر شفافية ونرى خلفها خيال من تقوم بنشر الغسيل بوضوح أكثر، بينما القطع الملونة المزركشة يكون لها قدرة أكبر على الحجب. لكن المؤكد أصدقائنا أن كل أبطال الفنان جيفري لارسون في لوحاته يستمتعون بأشعة الشمس ودفئها، فكل لوحاته مشمسة حتى تلك التي صور فيها ما وراء الجدران أو صور فيها بعض الفاكهة أو الأواني المزخرفة. كل لوحاته مضيئة نهارا مشرقة، بل إني لأعجب من تلك الكمية من الإضاءة التي أجدها في لوحاته، تلك الإضاءة التي تعطي للمشاهد أول ما تعطي من إحساس أنها في وضح النهار. انظر إلى الشمس وناجي القمر وعشق جمالا خالق المقتدر وشهد الشمس وناجي القمر. أصدقائنا، فنحن نقف أمام لوحات بطلتها الأولى هي الشمس، ومبدعها الأول والأخير هو الفنان جيفري لارسون، فنان بارع جعلنا نستمتع ونحن في أماكننا بالشمس الساطعة ودفئها وجمالها دون أن يصيبنا لهيبها أو تلفحنا حرارتها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والإشراق والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيري.